السلام عليكم. في سنة 47 في أحد القرى الفلسطينية في قرية اسمها قسطل. هذه قسطل تقع بين بيت المقدس وبين تل أبيب، وكانت تعتبر ممر للقوافل اللي جاية من ميناء حيفا. شنو قصتها؟ هالقرية هذه يعيش فيها أشهر ثلاث قبائل من أصل خليجي. تستغربون، أجداد أجدادهم موجودين هناك. هذول من أيام صلاح الدين لما جمع العرب علشان تحرير المقدس، موجودين سلالتهم هناك عايشين فيها القرية هذه. من بينهم شاب وهو بطل القصة اليوم، يسمونه السبع لأنه كان شجاع بشكل غير طبيعي، ما يخاف، وكان من أشجع أهل القرية هذه. وأيامها تعرفون قسطل هذه كانوا يمرون عليها العصابات النازحة اللي تبي تحتل فلسطين وتطلع الفلسطينيين، وانتم فاهمين. فكانوا هالقرية هذه يعني كأنهم خط الدفاع الأول لمنع الهجرة أو النزوح لهالعصابات إلى بيت المقدس. فأول ما سمعوا إن جاي هالعصابات وتبي تمر من قريتهم اللي هي قسطل، قاموا أهل القرية واجمعوا الأموال والذهب من الحريم علشان يشترون أسلحة. كان من بينهم هذا السبع، قامت زوجته وباعت ذهبها واشترت له بارودة علشان يحارب فيها. وفعلا بدوا كل ليلة شباب هالقرية هذول يروحون يتلقون هالعصابات عند بداية دخول القرية، وكانت معارك طاحنة، ما يردون إلا ميت منهم مجموعة كبيرة. لكن كان السبع في كل يوم يرجع إلى البيت، أهل القرية كلهم يسولفون عنه وعن بطولته وعن قوته وعن تمكنه من قتل كثير من الأعداء. يعني كان أسطورة بالنسبة لهم، ما يخاف، يقعد بروحه بهالليل بهالجبال بهالذيابة، ما عنده أبدا، قلبه ميت. وكانوا يستخدمون الخيل في عملية الحرب وكذا. فكان السبع عنده فرس مشهورة ومعروفة جدا، اللي يشوفها من بعيد يعرف ان هذه الفرس فرس منه السبع. المهم يوم من الايام وفي احد ايام المعارك اللي حصلت والدفاع عن القرية والدفاع عن القدس، ارجعوا في نهاية اليوم شباب القرية، وكالعادة الحريم اللي في القرية يتلقون أزواجهم وأخوانهم وآبائهم علشان يساعدونهم. أول ما يصلون ينزلونهم ويشلون سلاحهم وملابسهم، يعني يساعدونهم في العملية في الحرب. وكانت من بينهم زوجة السبع، اتلقاها دائما علشان تشيل أغراضه وكذا وترحب فيه وتفرح أنه رجع بسلامة. يوم قبلوا فرسان القرية تدور على السبع، ما كان من بينهم، وشافت واحد من هالفرسان اللي كانوا مرافقين للسبع راكب على فرس ومغطي وجه الفرس، مغطيها نفس الخرجة أو احنا نسميها الغطا، يعني قطعة قماش. الحركة غريبة، هني شكت في الموضوع زوجة السبع، قاعد تطالع في الحصان هذا للفرس عفوا، فحست كأنها فرس زوجها، وان هذا كان متعمد انه يغطيها علشان المرأة لا تعرف ان هذه فرس زوجها، وإن زوجها أكيد حصل له أمر مكروه. يوم دققت في الموضوع ولا الخرجة اللي كانت على ظهر الفرس مبين طالع من صوب الخرجة هذه أو الجيب، في رأس البارودة مبين، وهي شارية الباروده حق زوجها. عرفت أن هذه بارودة زوجها، وأن زوجها أكيد حصل له مكروه، يعني مستحيل يترك بارودته ويترك الفرس يخليها عند شخص ثاني إلا في شيء. فقعدت تولول وتصارخ. يوم جت عند الفرس وشالت الغطا، ولا هذه فعلا فرس زوجها، سألتهم وين السبع؟ قال لهم عطاك عمره. الرجل قاتل بكل شجاعة، لكن اجتمعوا عليه لأنه كان مأذيهم وكان مجننهم، فكانت آخر غزوة على هالقرية، متعمدين فقط يبون يقتلون السبع. فقامت زوجته وهي تصرخ وتندب حظها وزعلانة ومضايقة على زوجها، قالت كلمات قصيدة، قالت طل البارود والسبع ما طل. طبعا رددتها أكثر من مرة، وأصبحت هذه الكلمة مطلع أشهر الأغاني الفلسطينية، واللي أصبحت اليوم من الفلكلور الفلسطيني، دائما تسمعون في أغانيهم القديمة طل البارود والسبع ما طل. يا ريت تسوون سيرش في اليوتيوب على هالغنية هذه، وراح تشوفون عشرات الأغاني اللي تتكلم عن قصة السبع البطل الشجاع اللي دافع عن فلسطين. وعلى فكرة القصة الجميلة هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة حصلت كذلك في فلسطين في بداية الخمسينيات، لما أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية قانون بأن تكون الضفة الغربية في فلسطين تحت مسؤولية الأردن. وبالفعل انطلقت فرق من الجيش الأردني إلى فلسطين، وتحديدا على مشارق مدينة اسمها عزون، واستقروا هناك كنقاط أمنية للجيش الأردني. طبعا كان في ترحيب فلسطيني كبير جدا للمملكة الهاشمية الأردنية على موقفها البطولي هذا، وانها تساعد اخواننا الفلسطينيين، وهذا ترى اكبر رد على اي شخص بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، وحتى بين الشعب الفلسطيني والشعوب الخليجية. يعني القصة اللي انا ذكرتها لكم في البداية عن مدينة قسطل الموجودة في فلسطين الآن، فيها أشهر ثلاث قبائل خليجية معروفة فلسطينيين، لكن هذول من سلالة اللي راحوا حاربوا مع صلاح الدين الأيوب. مالكم بالطويلة، الجيش الأردني لما استقر في مشارق مدينة عزون وقاعد يؤدي دوره على أكمل وجه، احصلت حادثة. الحادثة هذه الله يسلمكم، أن في شخص أحد أفراد الجيش الأردني تسبب بمقتل بنت صغيرة في العمر فلسطينية من أهل عزون، وبلغ هذا العسكري القيادة اللي عنده اللي هي القيادة الأردنية، قال لهم والله أنا دهست البنت هذه بدون قصد، وصراحة يعني ما عرفت شو أسوي شون أتصرف. فقال له قائد الجيش الأردني، قال له خلاص الموضوع إن شاء الله بسيط، دام أنت ما تدري والموضوع ما هو جريمة، وإن شاء الله أن بنعطيهم حقهم واللي هي يسمونها العطوة. فقام قائد الجيش الأردني وكان من قبيلة السرحان المعروفة في الأردن ونعم فيهم كلهم، أخذ جاهية من بعض الضباط والأفراد عنده وراحوا إلى بيت البنت. طبعا لما راح ولهم دافنين البنت ومسوين عزة. فدخل عليهم وما قال لهم موضوع إلى الآن ولا طلب شيء. ففي عادة دائما الشخص اللي جاي يطلب الصفح أو يطلب العفو أو يطلب التنازل، لما يدخل على الشخص الثاني إذا كان الشخص الثاني هذا إنسان محترم فهو عارف شلون يوصل رسالة حق الأشخاص هذول اللي جايين بجاهية، أن ترى أنتم لكم الحشيمة والكرامة بأسلوب بسيط جدا، ألا وهو أن يقدم لهم فنجال يسمونه فنجال الحشمة. يعني أول ما يصب لهم هالقهوة ويشربونها هذه عبارة عن أنه خلاص بين أمان وبين سلام، واللي تبونه يا أهل جاهية ترى ملبى لكم. لكن لما قعدوا شوي الضباط وكلهم أردنيين الضباط وأفراد وعند شيخ قبيلة هالبنت هذه من أهل عزون، فانتظروا أن يجيبوا لهم فنجال أو قهوة، يعني صبوا لهم قهوة علشان يعني شوي يهدون الأمور وأنه يبلغونهم أن الأوضاع إن شاء الله راح تنحل بينهم. وهذول جايين أصلا كجاهية علشان يبلغونهم بالعطوة ومراضين يدفعون فدية البنت ومن هالأمور. لكن انتظروا طول الموضوع وما حد صب لهم الفنجال اللي تكلمنا عنه اللي هو فنجال الحشمة. هني المساكين هالضباط والأفراد حسوا بنوع من الخوف، قالوا الظاهر هالقبيلة هذه ناوية على شر. ولأن شباب هالقرية كانوا برا المجلس اللي قاعدين فيها الضباط، فكانوا خايفين إنه ممكن يعني يثيرون عليهم أو إنهم يبون يأخذون حقهم أو إنه يغدرون فيهم، فكانوا الضباط والأفراد مستعدين لأي ردة فعل. ما هم عارف ليش ما بينوا لهم إنهم موافقين على العطوة. شوي ولا داشين شباب القرية في عزون بصحون اللي يصحون العشاء ذبايح ويسطرونها قدام هالضباط والأفراد. انصدموا. قائد الجيش هذا اللي كان موجود قام قال لهم يا جماعة أخاف أنتم يعني ما أنتم فاهمين إحنا ليش جايين، واسمحوا لي يعني أبا أوضح لكم شيء قبل لا تحطوا لنا العشاء. ترى إحنا جايين علشان نقدم لكم العطوة ونبي منكم العفو والتنازل. ترى الرجل اللي هو أحد أفراد الجيش قتل البنت ترى بالخطأ. فقام له شيخ هالقرية قال له يا الشيخ أنتم وجاهتكم مقبولة وحنا ما نبي نحط لكم فنجال الحشمة، لا نبي نحط لكم صحون الحشمة. الموضوع بالنسبة لنا انتهى، والبنت الله يرحمها توفت وإحنا دفناها ومسموحين، وإحنا ندري إنه خطأ ولا نبي عطوة ولا فدية ولا أي شيء. أصلا كافي دوركم ووجودكم عندنا هني في فلسطين لحماية الشعب الفلسطيني. مستحيل إن نجي نطلب منكم أنكم تدفعون عطوة على خطأ حصل، بالعكس أنتم أهلنا وأنتم كذا، والمفروض إحنا اللي نكرمكم مو أنتم اللي تكرمونا. هني انحرجوا الضباط والأفراد على قمة الرقي من أهل قرية عزون، يعني أبدا ولا ناقشوا موضوع البنت وتنازلوا على طول، ولا وحطوا لهم لصحون على طول، يعني أكلوا خلاص انتهى الموضوع، ما له داعي فنجال حشمة وبعدين حط العشاء لا لا لا على طول العشاء انتهى الموضوع، أنتم منه فينا خلاص. المهم طبعا أهل قرية عزون في هالموقف هذا سجلوا تاريخ بالكرم والشهامة. ولأي شخص بهالدنيا هذه لما تشوفه يتنازل عن دم ولا يفك له رقاب الناس من الموت ولا من الحد ولا من الإعدام، ورب العالمين يحث على العفو، لكن مو كل شخص يملك قلب انه يعفو عن مثلا واحد قتله ولده ولا بنته ولا كذا، يبيلها قلب، قلب رجال. المهم راحت السنين وجت السنين، تقريبا فوق 40 سنة على هالسالفة. طبعا ايامها الفلسطينيين من اهل القرية من اهل عزون ادخلوا في الجيش وبعدين اطلعوا وتقاعدوا، كان من بينهم واحد قال له اسعد نصار من اهل المفرق في الاردن، بعد ما تقاعد من الجيش قاعد هناك واشتغل على قلاب اللي هي شاحنة مات الصلبوخ والتراب، هذه اشتراها بعد التقاعد وقاعد يترزق الله. يوم الايام ويدهس له رجل عن طريق الخطأ، وبما انه كان فلسطيني وفي المفرق فراح على شيوخ المفرق، دخل عليهم دخالة، قال لهم انا دخيلكم وابيكم يعني تكونون لي جاهية عند اهل الرجال هذا اللي انا دهسته بالخطأ. فقبل هالشيخ هذا اللي شيخ المفرق دخالته، قال له ابشر، فارسل على اهل الرجال المتوفي على شيخهم، قال له يا شيخ الرجال دخيل عندي واحنا نبي نعطيكم عطوة الاعتراف، الرجال معترف نبي نعطي نفس الفدية العطوة هذه. واللي ما يعرف شنو معنى العطوة يدش على جوجل يكتب عطوة عند قبائل الأردن راح تفهمون تفاصيلها، لها قانون نفس القانون. المهم هذه علشان يعني تسقط حق الدم بينهم وتهدي الأمور ويدفع الرجال الفدية وتنتهي هالمشكلة. مالكم بالطويلة، يوم كلم الشيخ هذا اللي هو شيخ الرجال الميت أرسل على شيخ المفرق، قال الرجال اللي دهس ولدنا جيبوه معاكم مع الجاهية. هني شيخ المفرق خاف، هذا دخيل شلون ياخذه معاه وقت العطوة؟ العادة أن يروحون الجاهية أول شيء ويأخذون التصالح وخلاص ويطيح الحطب بينهم وبعدين يجيبون الدخيل أو الشخص اللي تسبب بالمشكلة، يخافون عليه. فأرسل مرة ثانية حق الشيخ، قال له يا شيخ يعني العرف أن نجي كجاهية وبعدين نجيب لكم الشخص المطلوب، احنا خايفين على نفسه وكذا. قال لا، لكم الامان وللرجل كذلك الامان، ابد تعالوا وما يصير خاطركم الا طيب. وفعلا قاموا شيوخ المفرق ومعاهم تقريبا 30 رجال، ولا وكانوا مسلحين خايفين ان يصير في غدرة ولا يصير في اي شيء، وخذوا معاهم الدخيل وراحوا الى شيخ الرجال هذا المتوفي. يوم ادخلوا عليهم سلام يا مرحبا وكذا، والرجال معترف وكذا، اسألوا قالوا الرجال هذا هو فلسطيني، قال لي نعم فلسطيني ودخل علينا. قال من وين في فلسطين؟ قالوا له يبا هذا من مدينة عزون اللي في فلسطين. سكت الشيخ، نزل رأسه وكلم الشباب اللي جنبه، اطلعوا كلهم مجموعة من الديوان اطلعوا برا، هذول الجاهية اللي جايين ومعاهم الرجال الدخيل خافوا، قال ايش عندهم هذول ليش اطلعوا برا؟ خاف انه بيجيبون اسلحة ويجونا ولا شيء ولا، فصار الوضع شوي متوتر شوي، ولا داخلين بهالصحون وهالذبايح ويحطونها قدام هالجاهية وقدام الشخص المطلوب. ليش؟ شو السالفة؟ استغربوا. فسأل هذا الشيخ المفرق سألهم قال لهم يا جماعة يعني احنا نبي اول شيء نتفق وكذا، وانتم دخلتوا علينا بالعشاء على طول، معنات العشاء ان خلاص الوضع انتهى، القصة تسكرت. استغربوا يعني ما حصل اتفاق الى الان يعني. فقام شيخ الديوان هذا قال لهم احنا السرحان، وهذا كان شيخ السرحان، احصلت حادثة في اول الخمسينيات، وكان القائد الجيش الأردني اللي راح على فلسطين وتحديدا في قرية أو مدينة عزون من أبناء السرحان، وحصلت معاهم حادثة لما أحد أفراد الجيش قتل بنت بالخطأ، وحصل معاهم كذا وكذا وكذا، ودخلوا علينا، وانتم ما انتم أطيب من عندنا، واحنا لازم نرد لكم الجميل. وفعلا حتى الرجل هذا اللي هو أسعد نصار تذكر السالفة، كانت مشهورة جدا في قريتهم أيامها، وهني أسقطوا عنا العطوة وأسقطوا عنا الفدية بالكامل، وسجلوا كذلك شيوخ السرحان قصة تذكر بالتاريخ، وترى إلى الآن موجود مثل هالنوعيات هذه اللي رب العالمين يعطيه ملكة وقوة قلب انه يتصرف في هالمواقف هذه الجبارة، انه يسقط حقه لله في الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.